كفارة شيء لأنها غير مقيدة في وقت. هذا الزكاة إذا هو مفرط الله عنه وقت لم يسوبه حين، لكن ما شو ما عنده نية يسوب الكفارة. لا كثير منا ينسى إيمان وينسى شيء، هي مقيدة في وقت معين يرجي المهلة ومات طاغته الأجل. بخلاف الزكاة معروف وقتها ومعروف قدرها، فهو هذا ترك الزكاة عمدا فريضة من فرائض الله. على كل حال المسألة هذه مسألة الناس عليه زكوات معروف عند أهل العلم مرفوثة وخلاف ظاهر فيه، ما الذي ترجح منه؟ لا ما يسأل في ترك السؤال عبد الناصر. لكن هذا ما الذي وجبت الزكاة بعينه موجود، يعني لو أخر الزكاة عمدا وجمع 10 سنوات ما زكى، هل يقال لا تزكي؟ نعم يزكي لا شك، لكن باعتبار أن المال انتقل من ملك الموروث إلى ملك الوارث لا بد من إذن الوارث، فإذا أخرجوا فالله جل وعلا يتولى. نقول المال انتقل من ملك المورث إلى ملك الوارث، فإذا جازت به أنفسهم كتصريح الوصية، لو جنفوا مال في وصية ثم صححوها ينتفع الوصية. على كل حال هذه أمور إذا اصطلح الورثة عليها وجازت أنفسهم لوالدهم فيرجع ما أثرت في مثلها. ما عندي انه ينفع. يقول حدثني مالك عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده أنه قال خرج سعد بن عبادة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه فحضرت أمه الوفاة في المدينة، أم سعد بن عبادة، فقيل لها أوصي، فقالت فيما أوصي، إنما المال مال سعد، يعني ما عندها مال، المال مال ولدها، والذي يملك الوصية هو صاحب المال. فتوفيت قبل أن يقدم سعد، فلما قدم سعد بن عبادة ذكر ذلك له، فقال سعد يا رسول الله هل ينفعها أم أتصدق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. ولذا أهل العلم يتفقون على أن الصدق على الميت تنفع. فقال سعد حائط كذا وكذا صدقة عنها، لحائط سماه يعني من ماله فتصدق بها الله. ومثل هذا لو بنى مسجدا عن أبيه مثلا أو أوقف بيتا وجعل ظلته فيما ينفع أبيه بعد موته يصرف المصارف النافعة فإن حينئذ يصل إن شاء الله تعالى. يقول حدثني مالك النيابة عن الميت تقيم الصورة الثانية يقول بها أكثر من يقول الصورة من أهل العلم، لكن الصيغة واحدة. لبيك عن فلان اعتبار ورود الصيغة وصحة الحج نيابة في الجملة كأنه الأقرب، وإلا من يقول بالصورة الثانية أكثر مما يقول بالصورة الأولى. نعم لا الصدقة يتفق عليها واتفق عليها بين أهل العلم بخلاف الحج إذا كان مستطيعا أو نفل. نعم قالوا حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها، يعني أخذت بغتة فلتة، يعني ماتت فجأة، وأراها لو تكلمت، يعني لو ترك لها فرصة ومدة، يعني مرضت وطالت لها المدة حتى تمكنت من الوصية أو الصدقة لفعلت. وراها يعني أظنها لو تكلمت تصدقت لكنها فجأة. أفأتصدق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم.